في صلاة المغرب، وأحيانا يخففها فيقرأ من قصار المفصل، فلا يداوم الإمام على حالها، الغالب أنه يقصرها، لكن بعض الأحيان يطيلها، يحيي السنة بذلك. نعم. وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم في وقته، يعني في وقته هذا، فكيف وقتنا هذا؟ نعم. فإنه صلاها مرة بالأعراف في الركعتين، نعم، ومرة بالطور، نعم، ومرة بالمرسلات، نعم. وأما المداومة على قراءة قصار المفصل فيها فهو من فعل مروان، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما. المداومة على قصار المفصل من فعل مروان بن الحكم لما كان أميرا على المدينة، لذلك أنكر عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه، ودل على أنه لا يداوم على قصار المفصل في المغرب. نعم. قال ابن عبد البر: روي عنه أنه قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد التي هي سورة الأعراف، نعم، وبالصافات وبالدخان وسبح اسم ربك الأعلى، نعم، وبالتين وبالمعوذتين وبالمرسلات، نعم، وهو مشهور، وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل، وكلها آثار صحاح مشهورة. فلا يداوم على قصار السور ولا يداوم على التطويل في المغرب، وإنما أحيانا يطيل وأحيانا بقصار السور، وهو الغالب، الغالب أنه يقرأ بقصار السور، لكن أحيانا يطيل، يقرأ سورا طويلة في المغرب. نعم. وأما عشاء الآخرة فقرأ صلى الله عليه وسلم فيها بالتين، نعم، ووقت لمعاذ رضي الله عنها فيها بالشمس وضحاها وبسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. نعم. قصة معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب يصلي بقومه، صلي بهم، تكون صلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم فريضة، صلاته بقومه نافلة، دل هذا على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، لكنه قرأ بهم في سورة البقرة، وكان خلفه رجل جاء ومعه ناضحان يعني بعيران للسواني، أوقفهما وجاء يصلي مع معاذ، قرأ سورة البقرة، فلما أطال الرجل نوى الانفراد وأكمل صلاته لنفسه، ثم ذهب إلى نواضحه، ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأقر الرجل على ما فعل ووبخ معاذا، قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ يعني تشوش على الناس، تكره الصلاة إلى الناس بالتطويل، فهذا فيه دليل على أن الإمام يراعي أحوال المأمومين ولا يشوش عليهم أو يكره الصلاة لهم، راعي أحوالهم، لأنهم أصحاب أشغال وفيهم مرضى وفيهم كبار السن، يراعي أحوالهم، ثم أرشده إلى السور المتوسطة من المفصل، شمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى، الليل إذا يغشى، فأرشده إلى السور هذا في العشاء، إلى السور المتوسطة من المفصل، ولهذا قال العلماء يقرأ في الفجر من طوال المفصل، من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي البواقي من أوساط المفصل. نعم. والمفصل أوله قاف إلى آخر القرآن، هذا هو المفصل، وطواله من قاف إلى عمّ، ومتوسطات من عمى إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر. نعم. ووقف لمعاذ رضي الله عنه فيها بالشمس وضحاها وبسبح اسم ربك الأعلى وبالليل إذا يغشى ونحوها. نعم. ولهذا أنكر عليه قراءته فيها بالبقرة وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ يعني تريد أنك تحمل الناس على النفرة، على النفرة من الصلاة. فدل هذا على أن الإمام يتألف المأمومين ولا يشق عليهم، يشوش عليهم. نعم. فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم ينتهون يخفون الصلاة، فرحوا بها، صاروا يخفون الصلاة، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول ما أراد هذا، أراد مع الطمأنينة ومع الخشوع ومع نعم. فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى أفتان أنت يا معاذ، ويعتبروا اللي يتوسط اعتبروه أنه يطيل، يريدون التخفيف المخل بالصلاة، ولا متمسك لهم في هذه الكلمة، لأن معاذ رضي الله عنه قرأ بالبقرة ولم يقرأ بالمتوسط من السور، فليس لهم متمسك في هذا. نعم. فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. نعم. من قراءاته صلى الله عليه وسلم في الصلوات. نعم. وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقون. نعم، كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون، وأحيانا يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وهذا شيء تكاسل عنه كثير من الأئمة من الخطباء اليوم، لأنهم يطيلون الخطبة إطالة تخرج عن المألوف، ولذلك صاروا ينقرون الصلاة، صلاة الجمعة، ويقرؤون فيها قراءة يسيرة وخفيفة. هذا خلاف السنة، قال صلى الله عليه وسلم: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، أي علامة على فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. بعض أو كثير من الخطباء اليوم على العكس، يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة، يقصرون الصلاة، على خلاف السنة. نعم. وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقون وسورتي سبح والغاشية. نعم. وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين فلم يفعله قط. الاقتصار على قراءة أواخر السور بأن يقرأ من الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ويقرأ من سورة إذا جاءك المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. يريدون أن هذا إحياء للسنة، هذا ليس إحياء للسنة. السنة أن تقرأها كاملة، تقرأ الجمعة كاملة الركعة الأولى، تقرأ سورة المنافقون كاملة في الركعة الثانية، هذا هو السنة. نعم. وأما الأعياد وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقون وسورتي سبح والغاشية. وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين فلم يفعله قط. لم يفعله قط الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقتصر على آخر الجمعة وآخر المنافقون، إنما هذا شيء أحدثه بعضهم، كما ذكرت لكم أيضا أنهم ينقلون قراءة سورة الجمعة والمنافقون من الجمعة إلى فجر الجمعة، ويتركون قراءة السجدة والإنسان، هذا يعني خلاف السنة. نعم. وأما الأعياد فتارة يقرأ بقاف واقتربت كاملتين. الأعياد أحيانا صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، كان يقرأ بسورة قاف في الأولى وبسورة اقتربت الساعة في الثانية، وأحيانا بسبح والغاشية. نعم. وتارة بسبح والغاشية، وهذه صلاة العيدين، لأن صلاة العيدين جهرية، وإن كانت في النهار فهي جهرية، كذلك صلاة الجمعة جهرية إن كانت في النهار. نعم. وهذا الهدي الذي استمر عليه إلى أن لقي الله عز وجل. ما ذكره في صفة الصلاة والقراءة فيها هو الهدي الذي استمر عليه صلى الله عليه وسلم إلى أن لقي ربه، إلى أن توفاه الله. نعم. ولهذا أخذ به الخلفاء، فقرأ أبو بكر رضي الله عنه، أخذ الخلفاء بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الراشدون، فكانوا يقرؤون مثل قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في الفجر سورة البقرة حتى سلم قريبا من طلوع الشمس، يعني يطيل، أطال القراءة في الفجر، قرأ بالبقرة قسمها بين الركعتين حتى كادت الشمس أن تطلع. نعم. وكان بعده عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بيوسف والنحل وهود وبني إسرائيل ونحوها، يعني يقرأ سورة يوسف في الركعتين، أو سورة النحل في الركعتين، أو سورة الإسراء في الركعتين، هذا عمر رضي الله عنه، هذا في الفجر. نعم. أطل على أنهم يطيلون القراءة في الفجر. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما بالناس فليخفف، قد يأخذ بعض الناس من هذا الحديث التخفيف الذي يوافق هواه فيخفف، مثل ما قال في النقارين قبل قليل. ابن القيم يقول كونه صلى الله عليه وسلم قال أيكم أما الناس فليخفف، ما هو التخفيف المقصود؟ قال التخفيف ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، لأن قوله لا يخالف فعله عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من يقول فعله صلى الله عليه وسلم هذا لأن من وراءه يؤثرون التطويل ويغتبطون للصلاة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ويتلذذون بقراءته عليه الصلاة والسلام، فلذلك كان يطيل لأنهم يرغبون هذا، أن الصحابة الذين خلفه يرغبون هذا. أما إذا كان المأمومون يشق عليهم التطويل فإنه يتوسط، الإمام يتوسط، لا يطيل إطالة تشق على المأمومين ولا يخفف تخفيفا يخل بالصلاة، بل يتوسط. نعم. هذا القول الثاني. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما بالناس فليخفف، فالتخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى شهوات المأمومين. نعم. وهديه الذي كان يواظب عليه هو الحاكم في كل ما تنازع فيه المتنازعون. نعم. وكان لا يعين سورة بعينها لا يقرأ إلا بها. من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يداوم على سورة يرددها ويكثر من قراءتها في الصلاة، بل كان ينوع القراءة، ينوع القراءة. نعم. وكان لا يعين سورة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين. الجمعة والعيدين الذي حفظ عنه أنه كان يقرأ بقاف